مستحيل العقل ديال الانسان غادي يتزربع يتشتت وما يتصورش شيء. العدم، والعدم ليس هو الفراغ، شيء هو الصفر. الصفر وجود، الفراغ راه وجود ضرب ونوع من انواع الوجود. اما العدم فلا قدره للعقل ان يتصوره، قدر الانسان يتصور العدم، لا شيء، لا وجود، لا وجود، لا قدره للعقل البشري على ان يتصوره. ولذلك اذا يعني رب العالمين اللي كيدير هذا الشيء كله وفوق ذلك مما لا علم للانسان به، فين غادي يجي ملك سليمان؟ شنو هو ملك سليمان؟ يعني بالنسبه لملك الله وعظمته وقدرته لا يساوي ملك سليمان ولا قطره من بحرين. فاليهود جاهم داك الشيء فوق الطاقه وقالوا هذا سحر، يعني فسروا ما هو اعلى بما هو ادنى، يعني مشوا السحر خطره كاع. والله عز وجل نعى عليهم هذا الفهم المغرض. علاش فهموا هذا الفهم؟ قلت مغرض، يعني هما غير كيقلبوا على الطريق باش يدوزوا السحر باش يوليوا سحره، لانهم امتهنوا هذه المهنه وشعت بينهم ولا تزال الى اليوم. السحر الكبار الان في العالم يهود. قال الله عز وجل وما كفر سليمان. هما يقولوا سليمان ساحر، لا ليس بساحر، تعبير القراني عجيب جدا. السحر كفر، السحر كفر، منين كاين؟ من هذه الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. اجتهدك وما كفر سليمان، يمكن لك تفسرها بقولك وما سحر سليمان. عربية رفيعة جدا، والقرآن كلام الله جل وعلا كان أدق الكلام وأعلاه على الإطلاق. باش ما يطولش عليك الكلام يقول لك سليمان ما سحرش، لانه الى سحر غادي يكون كفر. في الضاق خطره واحده قال وما كفر سليمان، بمعنى انه ما سحرش، يعني ان السحر كفر. وهذه الحقيقه التي اردت بيانها بحول الله اليوم، لا يكون الساحر ساحرا على الحقيقه الا اذا كان كافرا. ما يمكنش الساحر يكون ساحر حقيقي الا اذا كان كافر، لان السحر صناعه الكفر. السحر شنو هو؟ صناعة، واحد الحرفة ديال الكفر، لا تقوم إلا بالكفر وعلى الكفر. خصمو لها يكفر، خصو يدير واحد الخدمة فيها الكفر عاود جوج مرات. الساحر أول خدمة ديالو باش يبدا باش يولي ساحر خصو يكفر بعدا، ها واحد. من بعد ما يكفر يبغي يطبق العمل السحري ديالو، خصو يبدا يطبق أعمال كفرية، أعمال ديال الكفر خصو يخدمها، عاد يطلع له السحر ديالو. بغير هذا لا يكون ساحرا، كيكون ديك الساعة كذاب. هو الساحر كذاب، ولكن كيقول كذاب يعني ادنى منه كذاب. شحال ما يقول لك انا ساحر وكندير وغير كيخربق، هو لا يحسن السحر ولا يعرفه. وكثير من الناس الحلايقيه وداك الشيء ما كيعرفوا السحر منين جاهم كاع، لا يعرفونه، وخير لهم نيت. فهم في رتبه ادنى وهي رتبه سيئه، لان رتبه ديال الشعوذه، هذيك هي الشعوذه حقيقيه، لانه غير كيخربق يخربق بنادم ويدوخ بنادم بلا فايده، هو شي سحر ما عنده غير كذاب. ويأكلوا رزقهم من السحت والكذب. اما الساحر فأخطر وأدنى وأسفل، لأنه يأكل رزقه بسبب الكفر، مش غير الكذب والسحت، لا الكفر. خطرة كيجيب فلوسه من جهنم، كاين شي يجيبه يدخل جهنم ويجيب من تما فلوسه، هذا هو الساحر. لأن السحر تشغيل إبليس، كتخدم الشيطان، هذا هو السحر، كتخدم إبليس. إبليس ما كيديرش الفابور، ما خدمش بالمجان، هذا غلط. اللي كيتسنى زعما الشيطان يأدي له شي خدمة، فوقاش عمرو أدى شي واحد. الشيطان لا يشتغل إلا بمقابل، خصك تخلصه، ولا يرضى إلا بأجرتين معلومة، وهي أن يكفر ابن آدم. يقول لك باغي السحر مزيان ما كاين مشكل، ها هو، ولكن كفر، هذا شرطه الأول، وبه تنعقد عقدته. كاين دراسات علمية الآن، أقول علمية يعني قائمة فعلا على المنهج التجريبي والإحصاءات والاستبيانات، دراسة موجودة مطبوعة كاينة في السوق أظن، يعني على كل حال أنا عندي، دار واحد الباحث إنجليزي وترجم الكتاب ديالو، ترجم واحد لبناني للعربية، دار دراسة معاصرة السحر ودارها على نجازة وعلى يعني علماء السحر عالميين. بالضبط سبحان الله، عندك شي اللي حكى القرآن الكريم نفسه واللي كتبت السنة النبوية نفسه، سبحان الله، أشياء عجيبة جدا. لأنه وصل حتى هو لهذه الحقيقة، أن هؤلاء يتعاقدون مع الشيطان، يتعاقدون مع الشيطان، وما يمكن لهم يتعاقدوا مع الشيطان حتى يكون هاك وراء الإيجاب والقبول. العقد حينما يكون بين اثنين كتكون الصيغة، هذه الصيغة هي أن الإنسان يقوم بعبادة الشيطان على أن الشيطان يؤدي خدمات لهذا الإنسان. عبادة يؤديها الإنسان للشيطان تساوي الكفر الصريح العملي بالله الواحد القهار، يعني عقيدة وعملا كفر لله عز وجل. ما يمكنش للساحر يقوم للسحر ديالو الا اذا كان كذلك. ولذلك عندهم واحد العدد ديال الطقوس، عدد ديال الاعمال يقومون فيها بإيذاء كتاب الله جل وعلا وبسب الله جل وعلا وسب الرسل والانبياء وقلب المعاني والمباني ديال القران الكريم وتشغيل الخير في الشر

رحمه الله. الطبري أيضا كان يروي بالسند ديالو، لكن كثير من التفاسير راه فيها الخريف، كتفسير القرطبي مثلا رحمة الله عليه، الجامع لأحكام القرآن في الفقه على الرأس والعين، الفقه يعني الأحكام الشرعية التكليفية في كتاب الجامع، جامع أحكام القرآن القرطبي ممتاز، لكن في القصص كثير ديال الخريف عنده تما، ماشي هو هو غير حكى على فلان وفلان، يعني أسانيد تصل إلى بني إسرائيل، صافي انتهى. ملي كتكون إسرائيلية جايبين ناس من التوراة، التوراة أغلبه الآن أكاذيب، زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت فيه كثير من الأكاذيب، لا التوراة ولا الإنجيل، كله محرف. لما وصل القول الله عز وجل قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، قوم جبارين قال تفسير هم العمالقة، وكانوا قوم عناق بن عواج أو عواج بن عناق أو الاستؤدري، وكان قال لك الملك ديالهم كيغتصب، هذا الشيء كاين في كتب التفسير، كيدخل البحر والبحر كيوصلوا للكعبة ديال رجلو، وكيشد الحوتة بيدو ويشويها في الشمس ويا كلها. وسيدنا آدم كاع ما كان هكا، أطول واحد خلق الله تعالى هو سيدنا آدم، أطول واحد خلق الله من البشرية هو سيدنا آدم، وكم كان طوله بالحديث الصحيح. حقيقة الأمور الغيبية من القصص ومن شبه ذلك لا يجوز لإنسان أن يأخذها إلا من القرآن الكريم الصريح أو من الأحاديث الصحيحة، غير معقول، لأن هذه ماشي العقل ما عندوش هذه القدرة باش يبدأ يتخيل ويجيب من عنده، لا يصح من الكتب اللي لعب بها بنادم بحال التوراة الإنجيل، هي اللعب ديال بنادم. طول ديال سيدنا آدم بالحديث الصحيح 60 ذراعا، 60 ذراع، الدراع تقريبا نص متر، يعني حوالي 30 متر فيه ديال الطول، تقريبا تزيد أو تنقص قليلا 29 35 ماشي مشكلة، 40 متر وكاع 100 متر كيلومتر، واش هذا كيدير رجلو قال لك في البحر ويشوي الحوتة في السماء في الشمس، يعني ما شاء الله. فلذلك مع الأسف كثير من الناس كيقراو بحال هادشي ويعتقدون ذلك، راه ما عندوش الحق يديرو في العقيدة ديالو، يولي كيعتقد بالخرافة. فلما قال لك جا سيدنا موسى يقاتلو باش غادي يدخلوا على القرية، قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم، القرية يكفي هذا محل الشاهد. أمروا بدخول القرية لما ما بغوا شيء، يعني دخلها المؤمنون الصالحون، والذين رفضوا رفضوا، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، لكن مش اسمع طائفة من المؤمنين، قالوا هذه الخرافة، موسى كانت فيه 10 أذرع، هذه تحتاج إلى إثبات، كانت فيها 10 ديال الأذرع، وعصاه كان فيها 10 أذرع، وهذه بعد غير بالقياس المنطقي العقلي الطبيعي لا تقبل باش هو فيه 10 الأذرع والعصا ديالو بدو قدها، علاش؟ لأنه كان كيسح بها الغنم. وما تلك بيمينك يا موسى، من هنا جات، قال هي عصاي أتوكأ عليها، إيوه كي توكا عليها تكون قدو قدها، ما يمكنش، اللغة القرآنية تقتضي أنها أقل منه طولا باش يتوكا عليها، أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كيضرب بها، فلذلك خصها تكون عصا في المتناول وقادر يشدها، فإنما يفهم كتاب الله عز وجل بمقتضى لغة العرب، وبالأحاديث النبوية الصحيحة، وبالقواعد العلمية اللي معروفة في كتب التفسير. ان حقيقه هذا مخصص الصفاء، لان بزاف ديال الناس عندهم خريف، ومع الاسف مع الاسف بعض الاحيان حتى من بعض اهل العلم وبعض يعني بعض المثقفين، انا كنت تعجب سبحان الله العظيم انه الانسان يعني كيكون عنده قابليه باش يدخل الخرافه في مخه، يعني هذه الامور اللي فيها غيب ما تشدها الا بدليل قوي صحيح او القاطع تاخذها وتامن بها، والا راه بنادم غادي يعمل راسه بالخرافات ويتصب بالوسواس، هذا هو المرض اللي كيوصل في نهاية المطاف، لأنه كثير من الناس وشفت الناس عمل اللي عجب عجب والله يعجب، يعني المستويات ديالهم العلمية والاجتماعية تعجب ليها، وعنده هذه الوساوس هذه بسبب أنه عنده خرافات في مخه، أن راه الجنون غادي يديروا له والشياطين يديروا له والتوسوس، مثله لا يقع له هذا، ما خصوش يوقع له بحال هذاك العقل بحال ذيك الفهم، ما خصوش يوقع له هذا الشيء هذا، منين يجي؟ لو كان ما كانش عنده القابلية للخرافة، اللي ما عندوش قابلية للخرافة ما عنده الوسواس منين يدخل له ولا منين يجي، يعني الوسواس المرضي القهري، أما الوسواس العام اللي كيجي للناس كاملين راه كيجي للناس كاملين، والمهم راه كيطردوا بالاستعادة ويزيد مع الطريق. فقالوا بأنه موسى كانت فيه 10 أذرع وعصى 10 أذرع وجا كيجري ونقص السماء 10 أذرع، يا ولاد 30 ذراع، 10 × 10 ديك تنقص السماء 10، فضربه فأصاب أسفل كعبه، يلاه وصلوا تحت ديال الكعب ديالو توصل لهاد العمرة. فلما مات جعلته بنو إسرائيل قنطرة فوق النيل، داروا قنطرة في النيل تمر عليه خيولهم وعربتهم كذا وكذا سنة. فلذلك بحال هذه الأمور هذه ما ينبغي للمؤمن الحصين، والمؤمن في الحديث كيس فاطين فاطين في النبأ، هذه الأشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الشرع قبل ذلك وبعد ذلك، والقرآن جل ممل للعقول لأولي الألباب. فنعود إذن إلى من نحن فيه، يجب غربالته